والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في التعليم العظيم. لو كان يتحدث عن الشيخ الإمام الزركشي رحمه الله تحدث عن مدارك العلوم فذكر أنها ثلاثة: حس وخبر ونظر. تحدث بعد ذلك عن الحواس وقسمها إلى حواس ظاهرة وحواس باطنة، ثم انتقل إلى الحديث عن الخبر وبين أن الخبر يعني ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، لأن الذي عليه الجمهور أن الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وإلى آحاد، لكن الشيخ رحمه الله تابع يعني بعضهم فقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام: إلى متواتر وإلى مستفيض وإلى آحاد، لكن عند الجمهور أن المستفيض من الآحاد. طيب، ما يزال الشيخ يتكلم في المتواتر، وذكر قبل هذا أن المتواتر يفيد القطع إجماعا، وغلط من نقل عن السمنية إنكاره. قال العلامة المقترح رحمه الله: إنما مذهبهم حصر المعلومة الحواس غير المحسوسات وغير المحسوس، يسمونه معقولا لا معلوم، فهو اصطلاح. جميل، وتكلمنا في هذا من قبل. الآن انتقل إلى المتواتر، قال إن المتواتر يفيد العلم. طيب، هذا العلم الذي يفيده المتواتر، الذي يستفاد من المتواتر والذي يفيده المتواتر، هل هو علم ضروري أو علم نظري؟ الحمد لله. قال القاضي أبو الطيب الشافعي وغيره، القاضي أبو الطيب هذا إمام كبير من أصحاب وجوه، من أصحابنا أصحاب الوجوه، وكان معمرا، عاش يعني 103 سنوات، من تلاميذه أبو إسحاق الشيرازي، وعدد كبير من أئمة الشافعية، توفي 450. القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري يقول: وغيره يقول: العلم الواقع عن المتواتر ضروري، أن يتحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر، لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان. البله المراد الجمع أبله، أصحاب الغفلة، يعني نسميهم يعني مثل جدبان أو هيك، يسمون طيبين، فلان طيب هيك، يعني لا يحسن أمور الدنيا، لا يعني يمكن أن يخدع وهكذا، يعني الأبله. طيب، على الصحيح المشهور. وفي الحقيقة هذا ليس قول أبي الطيب وحده، بل هو قول جماهير العلماء، يعني ما أدري يعني لماذا يقول قال القاضي أبو الطيب، لكن هذا قول جماهير العلماء. يعني فأي شخص سمع خبرا واستوفى هذا الخبر شروط التواتر فإنه يفيد العلم ضرورة، من غير احتياج إلى نظر واستدلال، بدليل أن هذا لا يختص بالعقلاء والعلماء وأصحاب التدقيق الذين يقومون بالنظر والاستدلال، فإنها بل يحصل بدليل أنه يحصل للبله والمغفلين وللصبيان أيضا. فدل هذا على أن التواتر يفيد العلم الضروري. وقال ومقابله ما ذكره بقوله وقال أبو بكر الدقاق، وهذا يعني كان فقيها أصوليا من أئمة الشافعية، توفي سنة 392. قال إنه مكتسب، إنه أي علمه علم المتواتر مكتسب أي نظري، بمعنى أنه متوقف على مقدمات حاصلة عند السامع كما مر وسيأتي أيضا. والمتواتر صحيح يفيد العلم الضروري، ولكن لا يكون الخبر متواتر حتى يستوفي الشروط التي مرت، وهي أن يرويه جماعة عن جماعة، وأن يكون عدد التواتر موجود في جميع طبقات السند، وأن يكون مستند انتهائهم الحس. إذن هذه شروط لا بد منها، إذا توفرت ونشأ عنها وقوع العلم في نفس السامع حصل التواتر. فإذا حصل التواتر حصل العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر، ولكن التواتر نفسه أو الخبر المتواتر نفسه له شروط، فهو نظر إلى شروط الخبر المتواتر، قال نعم هو الخبر المتواتر مكتسب. لماذا مكتسب؟ لما هو مكتسب؟ قال لأنه متوقف على مقدمات حاصلة عند السامع، يعني السامع لابد أن ينظر في هذا الخبر ويتأكد من وجود هذه المقدمات الشروط التي هي شروط المتواتر، لذلك جعله مكتسب. يعني فالخلاف لفظي إذن على ما ذكره بعضهم. قال قلت وهو أي قول الدقاق قول الكعبي من المعتزلة، الكعبي هذا من أئمة المعتزلة، كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية، توفي سنة 319. طيب والإمامين أي إمام الحرمين والإمام الرازي، وبالضروري عبر الإمام الرازي خلاف ما عبر به المصنف عنه سهوا أو نظرا إلى أن المراد واحد كما يأتي. يعني الشيخ الإسلام زكريا يقول يعني إنما نسبه الزركشي إلى الإمام الرازي غير صحيح، لأن الرازي عبر عن العلم المتواتر بأنه ضروري، فهو خلاف يعني، فما ذكره المصنف يعتبر من قبيل السهو، أو نظرا إلى أن المراد واحد، نظرا إلى أن المراد واحد، يعني اختار هذه العبارة بناء على أن يعني المراد من قوله نظريا، من قوله إنه نظري هو نفس المراد من قول غيره ضروري، هكذا يعني يؤول له باعتبار توقفي على مقدمات حاصلة عند السامع لا بمعنى الاحتياج إلى النظر عقب سماع الخبر المتواتر. شوف الشيخ ياسين قال عبر الإمام الرازي الأخير كأن المصنف تبع صاحب جمع الجوامع ابن السبكي، فإنه قال ابن السبكي وقال الكعبي والإمامان نظري، فتبعه الشيخ الزركشي، وفسره إمام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة لا الاحتياج إلى النظر عقبه، وتوقف الآمدي. والعجب أنه قال في شرحه، قال منه الشيخ الزركشي في تشنيف المسامع، قال وأما الإمام الرازي فالذي في المحصول موافقة الجمهور، انتهى. وكأنه نظر هنا إلى أنه يحتمل أن الرازية ذكر أنه ضروري في غير المحصول، أو يعني نسيه كذلك يعني. أما ما يتعلق بالإمام الحرمين فهو قال الشيخ وفسره إمام الحرمين، أي فسر كونه نظريا بتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع وهي المحققة لكون الخبر متواترا، شروط التواتر، لا على الاحتياج إلى النظر عقيبة. ثم يقول فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري، لأن التوقف على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا، فالخلف لفظي. وحتى الإمام الجويني إمام الحرمين في الحقيقة هو يعني لم يقل إن الخبر متواتر نظري، إنما كان يعني يتحدث ويورد كلام الكعبي ويفسره، يعني هو كان يورد كلام الكعبي ويفسره. وكذلك الإمام الغزالي رحمه الله كان يورد كلام الكعبي ويفسره، وحتى إن فالصحيح أن الغزالي موافق للجمهور في إفادة العلم الضروري، وقال في المستصفى إن تحقيق القول فيه أنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى شعور بتوسط واسطة مفضية إليه، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن. شوف هنا إيش يقول الشيخ، يعني حتى الشيخ الزركشي في البحر المحيط قال في مسائل المتواتر أن هذا العلم ضروري، الثالثة أن هذا العلم ضروري لا نظري، ولا حاجة معه إلى كسب، كما نقله القاضي في التقريب عن الكل من الفقهاء والمتكلمين، وبه قال ابن عبدان في شرائط الأحكام وابن الصباغ، وقال ابن فورك إنه صحيح، وقال ابو طيب إنه الصحيح المشهور، وقال سليم إنه قول الكافة إلى البلخي، واختار الإمام الرازي وأتباعه، يعني حتى نفس الزركشي في البحر المحيط، واختار الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب، وقال صاحب الواضح إنه قول عامة متكلمين، ونقله في المعتمد عن الجبائي وأبي هاشم، وذهب الكعبي لأنه مستثنى مفتقر إلى تقدم استدلال ويثبر علما نظريا كغير من العلوم النظرية، ووافقه أبو الحسين البصري وابن القطان كما رأيته في كتابه، ونقله القاضي أبو الطيب عن الدقاق، يعني وقال أبو بكر الدقاق هذا من تتمة، كأنه من تتمة كلام القاضي أبو الطيب، أو يعني نقله القاضي أبو الطيب عن الدقاق، ونقله الإمام فخر الدين الرازي عن الغزالي، وهذا غير صحيح، والذي في المستصفى أنه ضروري، وهذا الذي ذكره إلى آخر ما ذكرته من كلامه. بعدين ثم يقول وهذا الذي ذكره الغزالي يقرب منه قول إمام الحرمين، يقول إمام الحرمين إيش؟ إنه قد كثر الطاعن على قول الكعبي إنه نظري، يعني أنت يا كعبي خالفت الأمر الواضح أنه العلم المتواتر ضروري، حتى إنه بدليل أنه يحصل للبلهي والصبيان، فما هذا الكلام العجيب منك يا كعبي؟ فإمام الحرمين قال لا، يعني قد كثر الطاعن على قول الكعبي إنه نظري، والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت أمارات جامعة وانتفائها، فلم يعني الرجل نظرا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج، فليس ما ذكره إلا الحق، وتبعه ابن القشيري. وإذا تبين توارد إمام الحرمين وتلميذه على ذلك وتنزيل مذهب الكعبي عليه لم يبق خلاف، يعني الإمام الجويني أيضا لا يخالف الجمهور في أن المتواتر يفيد العلم الضروري، ولكنه فسر قول الكعبي وقال إذا فسرنا تفسيرا صحيحا، يعني أو يعني جعله قولا معقولا مقبولا، فإذا فسرناه بتفسير صحيح فعلا هذا المتواتر يتوقف على حصول المقدمات، فإذا حصلت المقدمات حصل العلم الضروري بتواتر الخبر. قال: وقال إلكيا ما ذهب إليه ما ذكره الكعبي يرجع إلى سبب العلم، يعني أن العلم لم يحصل، وليس الخلاف في هذا، هذا ما في خلاف متفق عليه، إنما الخلاف في أن الخبر إذا حصل بشراطه هل يجب العلم من غير نظر. واعلم أن الكعبي لا يجوز أن يخالف في هذا، يعني أو لا يجوز، ليش لا يجوز؟ لا يجوز أن يخالف في هذا، هكذا مضبوط، لا يجوز، لا يجوز. وعلم أن الكعبية لا يجوز أن يخالف في هذا، يعني إلكي يقول: فإن نرى العلم يحصل للنساء والصبيان من غير نظر، وإلا فالكعبي لا ينكر المحسوس، ويقول: لم أعلم البلاد الغائبة إلا بالنظر. ما هذا ما يقول، وما كان ضروريا يعلم ضرورة، لأنه لا يربط ما يرتبط النظر إلى آخره. فإذا يعني تحرر معنا أن القول بإفادة العلم بإفادة متواتر علما ضروريا هو قول جماهير العلماء حتى ما نسب إلى الكعبي، فينبغي أن يحمل على معنى صحيح اللي هو توقف المتواتر على حصول مقدمات عند السامع، التي هي وما هي المقدمات التي هي شروط التواتر. وأما فإذا حصلت هذه المقدمات حصل العلم بتواتر بالخبر ضرورة، حصل العلم بالخبر ضرورة من غير احتياج إلى نظر بعد حصول العلم بهذه المقدمات. يعني طيب، ثم يقول الشيخ: لا إلى لا على الاحتياج إلى النظر عقيبه، والأكثر لغة عقب بدونيا، وهذا الصحيح والأكثر. وأما عقيب فهي لغة يعني ضعيفة، لغة قليلة، كما سلكه بعد في مبحث النظر، أي عقب سماعي المتواتر. ويعني في مبحث النظر قال: و ويحصل العلم بالمطلوب عقبه لمبحث النظر، يعني هذا ويحصل العلم بالمطلوب عقب صفحة 65 عندك. طيب، فلا خلاف في المعنى إذن في أنه ضروري، لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا، فالخلاف أو فالخلف لفظيا. جميل. قال: وإلى مستفيض عطف على متواتر بتقدير إلى، ثم هكذا نعم تقديري إلى ثم أيوة. ينقسم الخبر إلى ثلاثة، أيوة، متواتر إلى متواتر وإلى مستفيض. طيب، عصر متواتر تقديري إلى ثم، أيوة، ينقسم الخبر إيش يعني تقدير إلى؟ أو إلى موجودة يعني؟ ظاهر النسخة ما فيها إلى يعني. يا لازم يكون هكذا. لازم تكون نسخة الشيخ اللي عم يشرح عن عليها زكريا. إن ما فيها. ليس فيها إلى. ومستفيضة. هكذا. أما أن يقال وإلى مستفيضة ثم يقول بتقدير إلى ثم. يجي مال تقدير إلى، أيوة، ينقسم إلى، لا بد إذا ظهر النسخة التي يشرح عليها الشيخ زكريا أو هكذا، يعني إنه ومستفيض يعني ظاهرة أو هكذا الكتاب يعني، فجاء يعني النساخ بعد ذلك فأدخلوا إلى في المتن، والله أعلم يعني. إذن وإلى مستفيض عطف على متواتر بتقدير إلى ثم، أي هنا يعني تقدير إلى هنا. ثم أي وينقسم الخبر إلى ثلاثة، إلى متواتر وإلى مستفيض. هو الأولى يأتي بإلى لأنه لبعد لطول الفصل يعني. ممكن قصد إلى في البداية، إلى متواتر قبل المتواتر يعني. قبل صفحتين ينقسم خبر إلى ثلاثة إلى متواترين. وهو هنا بالنسخة متواتر. ممكن في الأولى يعني. ممكن هذا الكلام. معقول جدا. ثم يعني هناك في متواتر. ممكن ذلك ممتاز. تقدير إلى ثم ينقسم إلى لا هذا هو الصحيح. أنا بدليل شوف يقول ينقسم أي ينقسم الخبر إلى ثلاثة إلى متواترين. يعني كأنه أيوة تمام. هو كأنه يقول ما دام قال ينقسم خبر إلى ثلاثة متواترين كان يبغي يقول ومستفيض. فلما قال وإلى مستفيض فكأنه قدر في الأول إلى. جميل. إذن وإلى مستفيض وقد يسمى مشهورا فهما بمعنى واحد، وهو عند الأصوليين الشائع بين الناس عن أصل، عن إمام ترجع إليه النقل. يعني لا بد أن يكون هذا الشائع له أصل، له إسناد. أما الشائع لا عن أصل فهذا لا قيمة له، بل هو مقطوع بكذبه يعني. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع بالشائعات التي لا أصل لها، أما ما كان له أصلا فهذا يصح التحديث به. بئس مطية الرجل زعموا الشائعات التي ليس عليها دليل، بس الناس يقول لك هو صحيح، تسمع يقولون حصل كذا وكذا، هل رأيت؟ يقول هل سمعت من ثقة؟ يقول والله سمعت هيك الناس مشهور. مين حكى هذا الحكي؟ من شاهد هذا الشيء؟ يقول والله مشهور، بس ما في نار من غير، ما في دخان من غير نار، لك ما في دخان من غير السلام. وهذا الشائع، هذا الشائع لا عن أصلا، ما في دخان من غير نار. يعني لما دخل بنو إسرائيل على موسى وقالوا آدر، انتشروا بين بني إسرائيل كلهم، صار صغير وكبير يحكي في القصة، البسوا والما بسوا صار يتكلم في هذا الموضوع. حتى يعني أجر الله شيئا قدريا على موسى، وضع ثوبه على الحجر فمشى الحجر بثوبه فجعل يلحق ويضه، حتى مر على بني إسرائيل فرأوه وعلموا أنه ليس. شوف بعدين قلة أدب بني إسرائيل، إيه ما لكم ثم هكذا بنو إسرائيل، أنتم ما لكم والله العظيم عجيبين. قال فإذا هذا يعني شائع عن أصل، أما الشائع عن غير أصل أو لا عن أصل يرجع إليه فإنه مقطوع بكذبه. طيب إذن المشهور، هل المشهور هو عين المستفيض أو غيره؟ أقوال، أولها نعم هما مترادفان، المشهور والمستفيض مترادفان، هذا القول الأول. القول الثاني أن بينهما فرقا. طيب الفرق الذي بينهما كيف؟ قال أن المستفيض يعني فرق بينهما أكثر من تف يعني على أكثر من وجه، فقيل إن المستفيض هو يعني الذي انتشر واشتهر وعلم حتى علمه الصغير والكبير، فهو أعم يعني وأقوى من المتواتر حينئذ. وأما المشهور أو المتواتر فهو دون ذلك، يعني قد يكون شيء متواترا ولا يعلمه إلا يعني من وصل إليه علمه. بعض يعني فيما يتعلق بالشريعة بعض المسائل متواترة ولكن لا يعلمها، مثل من كذب عليهم تعميد التبوء مقعدا من النوم، لا يعلمها إلا العلماء وطلبة العلم والناس التي تستمع إلى كثير ناس ما يعرف هذا. أما مثلا عدد صلاة الظهر 4 والفجر ركعتين فهذا مستفيض يعلمه الجميع. فإذن المستفيض قيل هو والمتواتر بمعنى واحد، وقيل المستفيض رتبة بين المتواتر والآحاد، ونقله إمام الحرمين واتبعه الأستاذ أبي إسحاق، وجرى عليه تلميذه الأستاذ أبو منصور في كتابه معيار النظر وابن برهان في الأوسط. وقال يعني جعل قيل أنه المستفيض والمتواتر بمعنى واحد، وقيل المستفيض رتبة متوسطة بين المتواتر والآحاد، وقيل المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول فهو أقوى من يعني المتواتر. وذكر الماوردي في الحاوي والروياني في البحر تقسيما غريبا جعلا فيه الخبر المستفيض أعلى رتبة من المتواتر. السلام في شيء؟ طيب ماشي. قال جعلا فيه المستفيض أعلى رتبة من المتواتر وكل منهما يفيد العلم. فقال الخبر على 3 أضرب ولم يذكر إلا ضربين، ويبدو أن الثالث خبر الأحد. الضرب الأول الاستفاضة، وهو انتشر من ابتدائه بين البر والفاجر، ويتحقق العالم والجاهل، ولا يختلف فيه ولا يشك فيه سامع إلى أن ينتهي، وعنيا بذلك استواء الطرفين والوسط. قال وهذا أقوى الأخبار وأثبتها حكما. والثاني التواتر، هو أن يبتدئ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغ قدرا ينتفي عن مثلهم التواطؤ والغلط، يعني فيكون في أوله من أخبار الأحاد وفي آخر متواتر. هو المتواتر مو فجأة بيأتيك 10 أشخاص يخبروك بالخبر، لا، المتواتر قد يكون في أوله أحادا، يأتيك شخص يخبرك بخبر ثم آخر ثم ثالث حتى يقع العلم. أما المستفيض هو خبر من أول ما تسمعه، يعني يكون شائعا ومنتشرا، وتسمعه من جماعات وفي مجلس عام كلهم يخبروا به وهكذا. هذا يعني جعل إذن الفرق بينه وبين الاستفاضة من 3 أوجه، أحدها ما ذكرناه من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء. الثاني أن خبر الاستفاضة لا تراعى فيه عدالة المخبر، وفي المتواتر يراعى ذلك طبعا، لأنه في المتواتر كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله يعني أنه إذا أخبر 5 من أمثال يعني الإمام مالك في العدالة وفي الحفظ وفي النباهة واليقظة، ف5 من أمثال هؤلاء يعادل 50 من يعني من المتهمين والضعاف الحفظ والمطعون في عدالتهم. ففي المتواتر ينظر فيه إلى يعني حال الرواة. والثالث أن الاستفاضة تنتشر من غير قصد له، ومتواتر ما انتشر عن قصد لروايته، ويستويان في انتفاء الشك ووقوع العلم بهما، وليس العدد فيهما محصورا، وإنما الشرط انتفاء التواطؤ على الكذب من المخبرين. قال والمستفيض من أخبار السنة مثل عدد الركعات، والمتواتر منها مثل وجوب الزكوات، هكذا قال وهو غريب. لكن قولهما في الاستفاضة موافق لما اختاراه من أن الشهادة بالاستفاضة من طرقها أن يكون قد سمع ذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي والمتأخرين. قال الرافعي وهو أشبه بكلام الشافعي، والذي اختاره الشيخ أبو حامد الإصفرايني والشيخ أبو إسحاق وأبو حاتم القزويني، أن أقل ما تثبت به الاستفاضة سماعه من 2، وإليه ميل إمام الحرمين، وذكره إلى آخره. طيب إذن المستفيض هل هو عين المتواتر أو أقل من المتواتر أو أقوى من المتواتر؟ أقوال 3. وأيضا قيل إن المستفيض هو والمشهور بمعنى واحد، وفرق بينهما أيضا، هناك فرق بينهما، قيل إن هناك فرقا بين المستفيض والمشهور. كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وإلى مستفيض قلنا وقد يسمى مشهورا، فهما بمعنى واحد، وهو عند الأصوليين الشائع، وهو يعني المستفيض الشائع بين الناس عن أصله، وهو عند المحدثين ما زادت نقلته على ثلاثة. الشيخ زكريا بين المسألة، قال المعروف أن هذا عند الأصوليين، عند الأصوليين الشائع المستفيض هو ما زادت نقلته عن ثلاثة، وكذلك المشهور ما زادت نقلته عن ثلاثة، وعند المحدثين ما نقله ثلاثة فأكثر، وعند الفقهاء بناء على كلام الماوردي والروياني اثنان فأكثر كما سيأتي في المتن. في البيقونية يقول إيش؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهذا الذي ذكره الإمام النووي تبعا لابن الصلاح، إن الغريب ما رواه راوي واحد، والعزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما رواه يعني من رواه فوق الثلاثة، فهذا يسمى مشهورا. لكن الحافظ بن حجر هو الذي قسم القسمة الأخرى، إن الغريب ما رواه راوي، والعزيز ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ عدد التواتر. فهنا يعني يقول وعند المحدثين ما نقله ثلاثة فأكثر، وعند الفقهاء بناء على ما ذكره يعني هنا الحافظ، يعني مشى على ما يعني كما يقول على ما ذكره شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله، هو مشى على ما عند المحدثين ما نقله ثلاثة، وعند الفقهاء ما نقله اثنان فأكثر كما يأتي في المثل. طيب، والأشبه لكلام الشافعي في الشهادة بها أي بالاستفاضة المفهومة من المستفيضين أن يسمعه أي الخبر من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهو بهذا المعنى مساو للمتواتر. عندنا الشافعية شيء اسمه الشهادة بالاستفاضة، وتسمى الشهادة بالتسامع أيضا، أن يتسامع شيئا تصح في النسب، يعني هناك عوائل وناس لا يحتاجون إلى شجرة نسب وأن يكون مختومة من فلان، هذه ولا يصح الطعن في نسبهم، لأن شهرة نسبهم المتناقلة والتسامع بذلك، أن بيت فلان من أهل البيت خلاص ما يحتاج إلى نسب، بيت فلان من الأنصار، مثلا بعض الناس الآن الأنصار، أبوه أنصار، جده معروفين في بين الربع أن فلان أنصار، معنى لو جيت تقول له وين نسبك وين شجرة بجوم، محافظ نسب ولا يعرف نسب، مضيع نسب، بس خلاص هو أنصار وإن كان مضيع نسب. التسامع ما في، يعني لما يحفظ نسب، لما يجيب وثائق، لما كذا، هذا دليل، لكن في أشخاص لا، ما يحتاج هذا، لأنه التسامع شهرة بالاستفاضة. قال تصح في النسب والموت أيضا، لو تسامع الناس واشتهر حتى لو لم ترى لم تشاهد، يعني ما دام اشتهر واستفاض يكفي. طبعا مثل أن باستفاضة عن أشخاص عن عدد كبير جمع كثير يقع العلم أو الظن بخبرهم ويؤمن تواطؤهم على الكذب. نعم، لا يكفي أنه أن يكون المخبرون في الاستفاضة اثنان، وإن قال ذلك يعني بعض العلماء، لكن الراجح أنه لابد أن يكون يعني اثنان عدلان، لا يكفي عدلان، وقيل يعني هذا وجه آخر في المذهب عندنا أن الشهادة بالاستفاضة يكفي فيها عدلان، الراجح المعتمد أنه لابد أن في التسامع أن يسمع الخبر من جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ويؤمن تواطؤهم على الكذب، وهذا الذي رجحه الماوردي وابن الصباغي والغزالي، وهو أشبه بكلام الشافعي. وطبعا ما دام قلنا إن التسامع من جمع كثير فلا يشترط حينئذ فيهم العدالة، يعني كثرتهم تغني عن عدالة أفرادهم. ولا الحرية ولا الذكورة. فالشهادة بالاستفاضة تصح في النسب وفي الموت وفي العتق وفي الوقف، إن هذا المكان موقوف وإن لم يكن لدينا وثيقة الوقف. والملك أيضا هذا مملوك لفلان حتى لو ما عنده وثيقة إثبات الملك. في الزوجية أيضا هذا زوج، هذا زوج لهذا أو هذه الزوجة لهذا. والولاء في العتق يعني. ولا يثبت بالاستفاضة الدين والقتل والسرقة والغصب والزنا. هذا أيضا الزنا يعني كثير من الناس مع الله يقعون في القذف بسبب الشهرة، أنه فلان مطعون عليه في ديانته وفي يعني هناك قرائن يدخل يعني في بيته، ناس تدخل ناس تطلع، فيعني أنه مشتبه فيه. هذا ما يكفي، ما يكفي. والزنا والرضاع أيضا والولادة هذا أو إيش لا يكفي فيه التسامع. نعم. فإذا هذا هو الأشبه لكلام الشافعي في الشهادة بها بالاستفاضة المفهومة المستفيضين أن يسمعوا الخبر من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهو بهذا المعنى مساو للمتواتر طبعا. وقال الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق المروزي إن أقله الشائع المستفيض إن أقله اثنان. هذا ذاك الشيخ زكي قال ما نقله اثنان، إن أقله اثنان. وجعله الماوردي والروياني أقوى الأخبار أي أصحها، مثل ما قرأنا من كلام الزركشي بفرق يعني كلام طويل اللي قرأناه قبل قليل. وجعله الماوردي والروياني أقوى الأخبار أي أصحها، وظاهره العموم. وهذا هو مو بس هذا يعني، وهو الصحيح، هذا الظاهر هو الصحيح بناء على ما قرأنا من كلام الزركشي قبل قليل في البحر المحيط. لكن يبدو أن الشيخ زكريا لم يطلع على أو لم يراجع يعني الشيخ البحر المحيط، فنظر إلى العبارة أقوى الأخبار كل الأخبار ما كان منها متواترا وآحادا، فإذا جعل المستفيضة أقوى من المتواتر. ولا أقوى الأخبار الآحادية فجعل المستفيضة قسما من الآحاد. قال والله يعني العبارة محتملة وظاهره نعم العموم فيكون متواترا، فمشى مع الظاهر. ويجوز أن يراد به أخبار الأحد فيكون على هلا، هذا الاحتمال يعني غير صحيح. قال الأستاذ بضم الهمزة وبمعجمة أبو إسحاق الإسفرايني، الأستاذ إذا أطلق فالمراد به أبو إسحاق، وهو أي المستفيض يفيد العلم النظري، جعله واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والآحاد المفيد للظن. وهذا كأني أخذه منه الحافظ بن حجر رحمه الله، فذكر أن من الأخبار ما يفيد العلم النظرية إذا انضمت قرائن إليه، كخبر يعني يرويه مثل الشافعي عن مثل مالك عن مثل نافع عن مثل ابن عمر وكذا، إذا حيث لا غرابة بحيث يعني يتابعون في هذا يرويهم اثنان أو ثلاثة من هذه أمثال هؤلاء ويتلقاه المحدثون عنهم بالقبول وكذا، فهذا أو يعني يذكر منها أمثلة القرائن أحاديث الصحيح. فهنا هذا لا يفيد العلم الضروري وإنما يفيده بالقرائن. من ضم مثلا الصحيحين القرائن الكثيرة اللي ذكرها وأفاض فيها الحافظ في نزهة النظر. هذه قرائن لما فهنا هذا يفيد العلم النظري بسبب أنه بسبب احتياجه إلى القرائن. قال وإلى آحاد، هذا القسم الثالث من أقسام الأخبار، عطف على متواتر أيضا، وهو ما يحتملهما أي المتواتر أي المتواترة والمستفيضة. واحتماله للمتواتر احتمال لغوي من حيث كونه خبرا يعني، أما يعني من حيث الاصطلاح لا عرفي، كيف هذا مقابل له قسيم له كيف يحتملهما يعني. فإذا المعروف عرفا أنه ما يقابل المتواتر وأن المستفيض من الآحاد، هذا على المشهور عند الأكثرين أن المستفيض من الآحاد، فلذلك جعل احتماله للمستفيض ماشي على لغويا وعرفيا، لكن احتمال الآحاد للمتواتر فيقول يعني لغوي من حيث أنه خبر، من حيث أنه خبر. السلام عليكم. طيب، سواء نقله في نسخة، سواء أنقله بهمزة وهو الأكثر لغة، الأكثر لغة ذكر الهمزة، الحافظ ابن مالك ابن مالك رحمه الله يعني يقول وأن بها اعطف، وأن بها اعطف إثر همز التسوية همزة عن لفظ أي مغنية. فأشار إلى أن همزة قد تحذف يعني. فهو يقول في نسخة سواء أنقله بهمزة وهو الأكثر لغة، في مبحث العطف وأن بيعطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما إيش عقبة الواو، ربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها. هنا سقطت لأن المعنى يعني واضح بحذفها، وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها. إذن في نسخة سواء أنقله بهمزة وهو الأكثر لغة، ولكن ما ذكره النسخة الأخرى أيضا صحيحة، وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها. ومن يعني في قراءة ابن محيص سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لعمرك كما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثماني، يعني أبي سبع رمينا الجمرة أم بثماني. طيب أراد به نعم واحد أم جمع، أراد به ما فوق الواحد الجمع يعني، فيشمل الاثنين على القول بأنهما جمع حقيقة، وهذا مرجوح، أو على القول الصحيح بأنهما كذلك مجازا. القول الصحيح عندنا أن أقل الجمع ثلاثة، وعليه على القول الصحيح ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو جائز عند الشافعي رضي الله عنه. يعني هو قال سواء نقله واحد أم جمع، جمع يعني مجازا وجمع حقيقة. يعني ما نقله اثنان فهو من الأحاد أيضا. ويجب العمل به أي بخبر الواحد، ويجب العمل به أي بخبر الواحد في الفتوى والشهادة إجماعا، وفي باقي الأمور الدينية والدنيوية في الأصح، يعني فيما يفتي به المفتي ويشهد به الشاهد بشرطه وكذا. يعني المفتي يكفي مفتي واحد، ما يشترط تجيب 20-30 مفتي لتأخذ الحكم، وفتوى مفتي مجزئة مغنية لا يشترط فيها إنه التواتر، أن تكون الفتوى صادرة عن عدد التواتر لا. كذلك الشهادة، شهادة بشرطها، في شهادة يكفي فيها شخص، في أشياء لابد من اثنين، في أشياء لابد من أربعة، كل يعني حسب شرط الشهادة. فهذه اثنين أو واحد أو أربعة، يعني مثل رؤية الهلال في رمضان يكفي شهادة عدل. طيب في الأموال كذا، استشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجل فرجل وامرأتان، صار ثلاثة، في الزنا ونحو أربعة. طيب فإذا هذه كلها أعداد أحادية، هذه كلها أعداد أحادية. طيب فإذا يجب العمل بخبر الآحاد في الفتوى والشهادة والإجماع، وفي باقي الأمور الدينية والدنيوية، يعني كالإخبار بدخول وقت الصلاة ودخول وقت الصوم، أو بتنجس الماء، إذا جاءت فأخبرك ثقة أن هذا الماء متنجس، جاء كلب ولغ فيه، أو كإخبار طبيبا أو غيره بمضرة شيء أو نفعه، حتى أنه يجوز بمضرة مثلا الصيام، هذا يعمل به، يجب العمل به. ولا يفيد العلم على الأصح فيهما، أي في وجوب العمل بخبر الواحد وفي عدم إفادة العلم فيهما، يعني الضمير فيهما يرجع إلى الأصح فيهما يعود إلى مسألتين، مسألة وجوب العمل ومسألة عدم إفادة العلم. الخبر الواحد الأحاد هل يفيد العلم؟ قال لا يفيد العلم. طيب هل يجب العمل به؟ قال نعم يجب العمل به، ظاهره مطلقا لا يفيد العلم بخبر الأحد مطلقا، ويجب العمل بخبر الأحد مطلقا، وعليه الأكثر وهو ضعيف. والأصح على الرغم من أنه أكثر العلماء على هذا أن خبر الأحد يفيد، لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، أصح أنه يفيد العلم بقرينة، مو مطلقا أو من غير قرينة، بقرينة، وهو ما اختاره في جمع الجوامع. وقال المصنف في شرح الشيخ زركشي وفاقا للإمام، قال إنه يعني السبكي اختار هذا وفاقا للإمام والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم، فإن خبر الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن يفيد القطع بالموت. إذن الأصح أنه يفيد بقرينة، وبهذا مع ما قررته في الأول علم أن قوله على الأصح فيهما منتقد. وخالفت الظاهرية وغيرهم في الثاني، في الأول اللي هو وجوب العمل يعني، الثاني اللي هو إفادة العلم. الظاهرية إيش قالوا؟ قالوا إن أي في عدم إفادته العلم، قالوا يعني الظاهرية إن المتواترة إن الخبر أحد يجب العمل به، يجب العمل به. طيب ما دام يجب العمل به، العمل لا يكون إلا عن دليل وحجة وبرهان، ولا يصح أن الإنسان أن يتبع الظن للآية يتبعون إلا الظن، فذم اتباع الظن. ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قل هاتوا برهانكم، قل هل عندكم العلم فتخرجوا لنا. إذن لا بد من اتباع العلم وترك الظنون، فالعمل متوقف على صحة هذا الخبر عن رسول الله أو العلم بصحة هذا الخبر عن رسول الله. فلا يصح أن يقال إن خبر الأحاد يفيد الظن، بل لا بد أن يقال إن خبر الأحاد يفيد العلم حتى يجب العمل بخبر الأحاد. وهذا يعني ما عليه كثير من يعني السلفية المعاصرين يدعون أنه كيف يجب العمل بخبر مظنون، وهم يظن يعني يتوهمون أن الظن يعني مشكوك فيه، يعني أن يعني إذا قلنا خبر أحد يفيد الظن فهذا يعني يقلل من قيمته ويشكك فيه وكذا، وما يدركون الفرق بين مراتب الإدراك يعني، وأن يعني الأمر الظن يجب العمل به ويجب تصديقه، ولكن الكلام في القطع أنه يجب العمل به وإن لم يكن قطعيا، والفقه كله من باب الظنون. إذن وخالفت الظاهرية غيرهم في الثاني أي في عدم إفادته العلم. وخالف أبو علي الجبائي وأبو الحسين عبد الرحيم ابن محمد ابن البصري، فهو والجبائي معتزلان، وابن اللبان هكذا، ابن اللبان صوابه، وابن اللبان أي الأصبهاني، وكنيته أبو محمد واسمه عبد الله. نعم في الأول أي في وجوب العمل به. والشيخنا إيش التعليق حكى؟ الجبائي وابن اللبان وكذا، قال ابن اللبان البكري الوائلي معروف ابن اللبان فقيه شافعي من أهل أصبهان، توفي 446. طبعا نعم عبد الرحيم ابن محمد ابن عثمان ابو الحسين ابن الخياط، ابو الحسين ابن الخياط البصري ابن الخياط مشهور، كتاب المطبوع له كتاب الانتصار على في الرد على ابن الراواندي الملحد، طبعه كان حققه أحد المستشرقين، وهو أستاذ الكعبي توفي 319 توفي سنة 300 ابن الخياط والجبائي، وطبعا أبو علي الجبائي توفي سنة 303 الشيخ أبي الحسن الأشعري وزوج أمه. نعم خالفوا في الأول، إذن الجبائي وابن الخياط وابن اللبان، بس غريب ابن اللبان يعني فقيه شافعي يخالف الأول، غريبة جدا. في وجوب العمل به يعني بخبر الأحد، قال كيف يجب؟ لا يجب العمل بخبر الأحد، هو منقول عن الجبائي ولا بس والله ابن اللبان غريبة شوي ما أدري، يحتاج إلى تأكد. الشيخ هنا يعني يقول إذا إفادة خبر الأحاد العلم لا يجب العلم تأمين. وقال الظاهرية شوف يعني ينقل إنه يعني وقد أكثر الأصوليون حكاية إفادته القطع عن الظاهرية أو بعض المتعجب الفقهاء وغيرهم منهم، لأن نراجع أنفسنا فنجد خبر الواحد محتملا للكذب والغلط ولا قطع مع هذا الاحتمال، لكن مذهبهم له مستند لم يتعرض له الأكثرون، وهو أن يقال ما صح من الأخبار فذكرنا إحنا المستند أنه يجب العمل به، فكيف يجب العمل بشيء مظنون؟ لا بد أن يكون مقطوعا. والشيخ يقوله أن يقال ما صح من الأخبار فهو مقطوع بصحته لا من جهة كونه خبر واحد، فإنه من حيث هو كذلك محتمل لما ذكرت من الكذب والغلط، وإنما وجب أن يقطع بصحته لأمر خارج عن هذه الجهة، وأن الشريعة محفوظة والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه، فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذبا لدخل في الشريعة ما ليس منها، والحفظ ينفيه والعلم بصدقه من هذه الجهة لا من جهة ذاته، فصار هذا كالإجماع إلى آخر كلامي. وأخذوا الحفظ بس هذا يعني بعيد، ما أظن الظاهرية يصلون إليه يعني. يعني طبعا الإمام الشافعي رحمه الله يعني ألف كتبا، صنف كتابا في إثبات العمل بخبر الأحاد، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل صحابته ليبلغوا عنه الأحكام، يعني الاستدلال على خبر الأحاد الإمام الشافعي برع في هذا الباب يعني. والصحابة أيضا كانوا يكتفون بخبر الواحد، فيعني خبر الواحد مجمع عليه. طيب على كل حال نرجع للمسألة الثانية، موضوع ابن اللبان لا يحتاج إلى مراجعة. قال الشيخ أي في وجوب، وقيل إن احتفت به القرائن أفاد القطع وإلا فلا، وقدمت أنه الأصح. هذا اللي اختاره الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع تبعا ووفاقا للإمام والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم، أن خبر الأحاد إن احتفت به القرائن أفاد العلم وإلا فلا يفيد. يعني فإذا فخبر الأحاد من حيث هو لا يفيد العلم، يعني قول الأكثر هو في الحقيقة ينظر إلى خبر، يعني ليس هناك خلاف لفظي حقيقي، يعني خبر الأحاد عند الأكثر الذين قالوا إنه ليس في العلم نظر إلى أنه من حيث هو خبر أحد، أما ما قاله ابن السبك وغيره فإنما فهو مقر بأنه لا يفيد العلم بذاته، وإنما يفيد العلم بمن ضم إليه من القرائن. ومن ثم أي ومن هنا، وهو أن خبر الواحد يفيد القطع إذا احتفت به القرائن، أي من أجل ذلك، هو من هذه للتعليل، لذلك قال من أجل ذلك. وثم هنا يعني ذلك رجع أي من أجل ذلك، طيب ما قال أي ومن هنا، لماذا يقول مرة أخرى أي من أجل ذلك؟ لأن من تفيد التعليل. اختار أبو عمرو بن الصلاح كغيره كأئمة آخرين تخصيص القطع بأحاديث الصحيحين لقرينة، وبعضهم يقول إن هذا قول الأكثرين، وإمامنا ينقل إن قول الأكثرين عكسه. على كل حال لكن هذا قول عدد غير قليل من الأئمة، لقرينة تلقي الأمة المعصومة في اجتماعها لخبر لا تجتمع أمتي على ضلالة لها، أي أحاديث الصحيحين بالقبول، وهذا يفيد علما نظريا، لأنه قائم على دليل نظري، يعني لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، وحاصل أن ذلك صحيح قطعا وأنه يفيد علما. يعني هذا أنه بالقرائن التي ذكرناها هو معصوم أي الأمة يعني. نعم من هو معصوم اللي هو إجماع الأمة أو تلقي الأمة بالقبول لا يخطئ، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، لأن يعني الإجماع ينقل من الظنية إلى القطعية. وحصل أن ذلك صحيح قطعا وأنه يفيد علما. نعم ولكن الإمام النووي يرد على الحافظ بن الصلاح وبين، والحافظ بن حجر مال إلى يعني كلام ابن الصلاح. هذه مسألة المسائل المصطلح يعني مستوفاة فيه. فإن قيل يعني هم قالوا إن كل حديث إن الأمة اتفقت على قبول الصحيحين، وهذا صحيح، اتفقت على العمل بالصحيحين من غير على قبول ما في الصحيحين إلا الأحاديث اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ. فقالوا إذن وكل، قال من ابن الصلاح ومن يعني تابعه أو من تبعه قالوا إن الحديث الصحيح يجب العمل به، أي سواء رواه البخاري أو رواه ابن خزيمة أو الحاكم أو أبو بشر الدولابي أو أي إمام من أئمة الحديث. فلولا أن في الصحيحين مزية أخرى لما اتفقت الأمة على العمل بما فيهما أو على قبول حديثهما، وهي أنه يعني قد صار قطعية ثبوت. الأئمة الآخرون قالوا لا، يعني اتفاق الأمة على العمل بما في الصحيحين يعني بمعنى أنه لا يحتاج إلى مراجعة ما في الصحيحين، فما في الصحيحين يجب العمل به من غير مراجعة ومن غير نظر في إسناده، أما ما عداهما فينظر في إسناده ويبحث فيه كذا. فمن يعني كما يقول أبو الحسن المقدسي من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة، يعني لا ينظر فيه، لا يعاد النظر فيه مرة أخرى ما دام روى له الشيخان الحديث الذي يرويه عن هذا الرجل، وإن كان هذا الرجل متكلم فيه لكن ما دام قد روى له الشيخان وقبلت الأمة هذه الأحاديث فقد جاوز القنطرة. أي مسألة يطول فيها الكلام. قال وحصل أن ذلك صحيح قطعا أنه يفيد علما، ولما فرغ من المدركين الأولين وهما الحس والخبر شرع في المدرك الثالث فقال والنظار. أنا بردت مسجد بارد.